البنك أعطاه أرض ولا شيء؟ البنك العقاري أعطاه قرض مبلغ 300,000 ريال ليعمر بيت، يريد يبيع هالقرض اللي هو المبلغ المال لشخص آخر مقابل مبلغ من المال. لأنه سداد بالتقسيط. لأنه يعطي مبلغ بالتقسيط. المبلغ البنك يتسقط تقسيط. يعطي التقسيط أخذ 300. يعيد التقسيط. أخذ. عايز يبيع هو السائل يعني استحى أن يقول أنه يقرض هذا القرض لآخر بفائدة، فما راد أن يقول هذا، قال لا بدي بيع هذا القرض، يعني هذا ما يجوز. هذا صلى الله عليه وسلم.